بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما دل من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة. قال الله عز وجل: والله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال في قصة موسى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وروي عن عمر، ففي قوله تعالى قد سمع الله، هنا أشار إلى فعل الله تعالى وهو السمع، فدل على الصفة دلالة أخرى غير دلالة الاسم. فكما أنه ورد ذكر الصفة لله تعالى، وورد ذكر الاسم لله تعالى الذي يفهم منه الصفة بالضرورة، كذلك ورد وصف الله تعالى بالفعل، بفعل السمع على ما يليق بجلال الله تعالى. فقوله قد سمع الله إشارة إلى فعل السمع الدال على الصفة، فلا يمكن أن يقال سمع إلا لمن هو متصف بصفة السمع. نعم. وروي عن عمر أنه كلمته هذه المرأة فقيل لها: أكثرت على أمير المؤمنين؟ فقال: دعها، أما تعرفها؟ هي التي سمع الله منها. وقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال: أربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قرأ، أشار هنا في لا تدعون أصما ولا غائبا إلى نقيض الصفة، إلى نقيض الصفة، وهذا دليل على اتصاف الله تعالى بنقيض صفات النقص، بنقيض صفات النقص المذكورة هنا. فإنكم لا تدعون أصما بمعنى أن الله سميع، ولا غائبا بمعنى أن الله قريب يسمع ويرى على ما يليق بجلاله سبحانه. نعم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قرأ سميعا بصيرا، فوضع إصبعه الدعاء وإبهام على عينه وأذنه، يعني أنه سميع بسمع، بصير ببصر. طبعا من هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار لإثبات معنى الصفة وصفة معنى الصفة وثبوتها لله تعالى على ما يليق بجلال الله، ولا يعني هنا الإشارة إلى العين الجارحة كما يسميها أهل الكلام التي هي العضو. فإشارة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بأصبعه إلى عينه وإلى أذنه تعني إثبات صفة السمع لله تعالى وصفة البصر لله تعالى على ما يليق بجلال الله. فهذا كثير أيضا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي روى فيها صفات الله أو أفعاله، في نصوص كثيرة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيراد أفعال الله تعالى وصفاته، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ما يدل على ثبوت الصفة أو الفعل لله تعالى، لكن على ما يليق بجلال الله، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وهذا أمر لا بد أن يعني يقترن بمثل هذا الفعل، أي إيضاح أن الله ليس كمثله شيء. فلذلك تنازع أهل العلم، كما سيأتي بعض الشواهد منه، تنازع أهل العلم هل يجوز أن يفعل راوي الحديث كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز. الأصل في ذلك الجواز، وكان السلف الذين يرون هذا الحديث يفعلون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت الأهواء وتكلم المتكلمون. فلما تكلم المتكلمون في صفات الله تعالى واشتبه الأمر على الناس، ووجد من يخوض في صفات الله تعالى بسبب أفعال أو بسبب مثل هذه الإشارات، تورع بعض السلف أن يفعل ذلك خوفا من الفتنة وخوفا من الاشتباه والخوض، خوض الناس فيما لا علم لهم به. فلما وجد إنكار صفات الله تعالى، وجد التعطيل، ووجد التشبيه والتجسيم

أخرجه مسلم من حديث جرير، والبخاري من حديث الأعمش. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال حدثنا محمد بن منصور عن أبي الجهم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن حرملة بن عمران عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سميع بصير، فوضع إصبعه الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه. أخرجه أبو داود، وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في ناحية البيت وما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. استشهد به البخاري. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ابن العباس قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو عكرمة عن الحسن الجفري عن أبي معمر عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال كنت عند عمر بن الخطاب فرأيت امرأة عنده وهي تقول يا أمير المؤمنين أذكر إذ كنت في أصلاب المشركين وأرحام المشركين حتى من الله عليك بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لها لقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال عمر دعها ما تعرفها، هذه التي سمع الله منها فأنا أحق أن أسمع منها. أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا علي بن صدقة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله عز وجل تجري بأعيننا قال أشار بيده إلى عينيه. أحسنت. بارك هذه النصوص أوردها الشارح رحمه الله لإثبات الصفات لله تعالى ردا على طوائف من المعطلة والمؤولة الذين زعموا أنه لا يثبت إلا الأسماء، سواء أولئك الذين أنكروا الصفات أو الذين أولوها. ففي هذه النصوص ما يدل قطعا على إثبات الصفات لله تعالى، وقد جاءت بمعرض إثبات الأسماء وبثبوت الصفة بنفسها وبثبوت الفعل، فعل السمع وفعل البصر من الله تعالى الذي يدل على الصفة. إذن فلا حجة للذين أولوا، وإنما شبهتهم التي قذفها الشيطان في أذهانهم زعمهم أن إثبات الصفات يستدعي تصور التشبيه في حق الله تعالى، فدفعا لهذا التصور بزعمهم لا بد من تأويل الصفة. وفي الحقيقة ما هذه إلا شبهة من الشيطان، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، وصفاته تثبت كما تكلم بها الله تعالى وكما تكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله تعالى دون توهم للصفة. ومن توهم الصفة فعليه أن يدفع هذا التوهم، أما أن يدفع حقيقة ما ورد في لفظ الله تعالى في كلام الله تعالى وكلام رسوله بسبب وهمه فهذا هو الباطل بعينه، وهو ما نهى الله عنه. ثم إن كما قال السلف إن الذين أولوا وصرفوا ألفاظ الشرع في أسماء الله وصفاته إلى معاني جديدة، فإن الذي هرب منه في المعاني التي فروا منها موجود في المعاني التي أثبتوها، فمعنى التصور التشبه موجود حتى في الصفات أو في الألفاظ التي عدلوا إليها عن ألفاظ الشرع. فحينما مثلا زعموا أن معنى الاستواء الاستيلاء، فإن هذا أيضا يوجد في البشر، بل إنه أشد قربا إلى معنى البشر، لأن الاستيلاء هو الحصول على شيء لم يكن حصل عليه المستولي، والله سبحانه وتعالى لا يليق به ذلك، فإن الله تعالى لا ينافسه أحد في ملكه من أجل أن يستولي. وهكذا ما من لفظة هربوا منها من ألفاظ الشرع إلا وقعوا في ما فروا منه وأشد من ذلك، حتى ما يسمونه بالجوارح ويقصدون به الأعضاء حينما زعموا أنهم عدلوا عن معنى اليد إلى معنى العين نعمة والقدرة، وعن معنى العين إلى معنى النفس، فإنهم حينما زعموا ذلك فإن الذي انتقلوا إليه أيضا هو موجود في الخلق، فالقدرة موجودة في الخلق والخلق لهم أنفس وهكذا. فإذن لا داعي للعدول عما تكلم الله به إلى وما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات الحقيقة ونفي التشبيه بأن الله ليس كمثله شيء، فإن التوهم غير وارد، وما يتوهمه المسلم في ذهنه فعليه أن يجزم جزما أنه غير لائق بالله تعالى. نعم. الأصبع التي وردت في صفات الله تعالى تثبت كما يليق بجلال الله، الإشارة إليها عند رواية الحديث مثلا كما قلت، إذا كان الراوي يقصد أن يفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل إثبات الصفة على ما يليق بجلال الله تعالى مع نفي التشبيه، وعنده من تؤمن عليه الفتنة، فلا مانع. أما إذا لم تؤمن الفتنة وانقد وتصور أو ظن المتكلم أنه ربما ينقدح في ذهن السامع المعنى الباطل، فينبغي أن لا يفعل، لأن المقصود رواية النص. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الصحابة كان يفعله وبعضهم كان يتركه، مما يدل على أنه يسع تركه، مع أنه في ذاك الوقت كان هناك يعني إجماع على معاني الصفات، ولم يكن هناك خلل في العقيدة ولا تأويل، ومع ذلك كان الصحابة لا يلتزمون عند رواية الحديث فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يفعله بعضهم. كذلك رواة الحديث في العصر الأول وفي أول القرن الثاني، فلما جاء التعطيل والتأويل وكثر التشبيه في الرافضة ونحوهم، عند ذلك عدل بعض السلف عن الإشارة بالأصابع ونحوها عند رواية الحديث، خوفا من الفتنة ولئلا يفهم الناس في معنى ذلك غير الفهم الحقيقي، ومتى زال الأمر يعني محل خلاف. لكن كما قلت لا ينبغي لناظم العلم أن يروي ويفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما يأمن الفتنة، عند طلاب العلم أو عند التعليم إذا كان عنده من يفقه ويدري مثل هذه الأمور. فالأصابع كغيرها من معاني الصفات، يعني حينما روى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه وقلبهما، فهذا يعني أنه فعل. فكذلك الإشارة إلى العين والإشارة إلى الأذن عند رواية السمع والبصر، فإن هذا يعني إثبات الصفة ولا يعني التجسيم أو التشبيه كما يظن المتكلمون أو كما يتوهمون في الرواية. لذلك تعتبر هذه الأحاديث من المعضلات عند المتكلمين، وهي أحاديث صحيحة لكنهم وقفوا من عندها حائرين، ومنهم من ردها، ومنهم من رد الفعل فقط وأثبت النص، يعني رد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وما ذلك إلا لمرض في قلوبهم، وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فأي أمر يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات الله تعالى مهما وقفت منه العقول فإنه لا بد أن يسلم به، ولا بد أن يسلم أيضا بأن الله ليس كمثله شيء. فاجتمعت هاتان القاعدتان، التسليم وتصور عدم التشبيه، إذا جزم بها المسلم فلا يخاف من إثبات شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وربما يكون مثل هذه الأمور من الابتلاء الذي ابتلى الله به العباد ليرى من يسلم ويصدق ومن يجحد ويكذب ويضطرب، نسأل الله السلامة. نعم.